وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته ولم يقل ليقرأوا آياته أو ليحفظوا آياته وإنما ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن واجبنا نحوه أن نتدبره. فما معنى التدبر؟ إذا أردت أن تتدبر آية ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تتفكر في هذه الآية وتفهم معانيها وتعرف مراد الله فيها فتجتنب لمراد الله سبحانه فيظهر هذا على أخلاقك وكلامك. هذا معنى التدبر، أن تتفكر في الآية وتفهم معناها وتعرف مراد الله عز وجل فيها فتمتثل لمراد الله فيظهر هذا على أخلاقك وكلامك. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. وهذا ما ينبغي أن نكون عليه، أن يظهر القرآن على أخلاقنا وكلامنا وليس كما يفعل بعض الناس. وحال بعض الناس مع القرآن أنهم يعظمونه ويزينون به الحوائط والسيارات وجميع الأماكن. بعض الناس حاله مع القرآن أنه يعرف أن هذا كلام الله ويعظمه ويحبه، وهذا مطلوب بل واجب علينا جميعا، لكنه لا يصل إلى المرحلة التالية أنه يفتح القرآن ويتدبر فيه. وحال هذا الإنسان كحال هذا الرجل، وهذه من أعجب القصص التي تضرب المثل لهؤلاء الناس الذين يتعاملون مع القرآن بهذه الطريقة أنهم يزينون به الأماكن وفقط. هذا الرجل أراد أن يسافر ويعمل بالخارج كما هو حال كثير من الناس ويؤمن مستقبل أولاده. وبالفعل سافر هذا الرجل، وكل فترة يرسل لأولاده وزوجته جوابا فيه بعض المال وفيه رسالة يقول لهم فيها ماذا يفعلون بهذا المال وكيف يؤمنون مستقبلهم. فإذا بالأسرة عندما يأتي هذا الجواب من الوالد يقبلون الجواب ويحفظونه ويزينون به حوائط البيت، يضعونه في البراويز ولا يفتحون الجواب. كلما أرسل والدهم جوابا فعلوا معه هذا، يقبلون الجواب ويحتضنونه، فهو من رحلة أبيهم. وبعد سنوات طويلة رجع الوالد فوجد ابنه الأكبر فسأله عن والدته، قال له لقد تعبت والدتي ولم يكن معنا المال كي نعالجها فماتت، فسأله عن أخته، قال له لقد انفصلت عن خطيبها لأننا ليس معنا المال كي نجهزها، وهي حزينة في الغرفة. فسأله عن أخيه الأصغر، فقال له لقد صار مدمنا للمخدرات وذهب مع أصحابه وهو الآن يعالج من الإدمان. فكيف تكون حصة هذا الرجل؟ قال له وأين الجوابات التي كنت أرسلها إليكم وفيها المال وفيها ما تفعلون بهذا المال؟ قال له هذه هي الجوابات، علقناها على الحوائط ووضعناها في هذه البراويز لكننا لم نفتحها. فإذا بالرجل ينهار من الملل من الحسرة ويفتح جوابات لولده ويقول له انظر هذا المال وهذا ما تؤمنون به مستقبلكم. فهذا حال بعض الناس مع الفلان، ولله مثل نعم. الله عز وجل أنزل إليك القرآن كي نؤمن به آخرتنا ومستقبلنا وحياتنا الحقيقية. فإذا ببعض الناس يضعونه في سياراتهم ويعلقونه على حوائطهم، وإذا سألتهم عن معاني وتفاصيل هذا القرآن لا يعرفون. فهذا لا ينبغي أن يكون حالنا مع القرآن، وإنما نتدبر ما فيه ونفهم معانيه ونعمل بمقتضاه. ولذلك سنعيش في هذه الدقائق وفي لقاءات قادمة مع سورة من أعظم سور القرآن الكريم. هذه السورة لا غنى لنا عنها طرفة عين، ففي كل يوم نقرأها ولا تصح صلاتنا إلا بها. سورة الفاتحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل في الزبور ولا في التوراة والإنجيل مثلها، أعظم سورة في القرآن الكريم. لذلك الله عز وجل جعلها ركنا في كل ركعة في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، بل من أخطأ فيها بطلت صلاته. من أخطأ وحرف فيها وهو يصلي بطلت صلاته. فلا بد لكل مسلم أن يتعلم هذه السورة جيدا ويقرأها حق تلاوتها. سورة الفاتحة لها 25 اسما، من أسمائها الشافية لأنها رقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري لما رقى بها رجلا لدغته حية، قال وما أدراك أنها رقية. فهي تشفي الشافية والكافية، تكفي الإنسان من الشرور والصلاة. فالله عز وجل قال في حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث. أسماؤها كثيرة لعظم قدرها، لكن هناك مسألة لابد أن نبدأ بها وهي البسملة. هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ وهل يجب قراءتها في الصلاة أم لا؟ وهل نسر بها أم نجهر بها؟ هناك خلافات كثيرة تحدث بين الناس من وراء هذه المسألة ان في كثير من الناس الأئمة منهم من يسرون بها ومنهم من يجهرون بها، فتجد خلافات بين الناس. احد الناس يقول للإمام لماذا لم تجهر به، ويقول له لماذا تسر بها. لكن الصحيح في هذه المسألة وبالجمع بين الأحاديث وأقوال العلماء أن البسملة لابد أن تقرأ. إذا دخلت في الصلاة لابد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الخلاف السائر والسهل أجهر بها أم مسر بها؟ من جهر بها صلاته صحيح، ومن أسر بها صلاته صحيح. فلا ينبغي أن نتشدد في هذه المسألة. إن أنت لو صليت وراء إمام يسر بالمسألة، يعني يبدأ بالحمد لله رب العالمين، لا تعترض عليه، لأن لها أدلة والخلاف فيها سالف. وإذا صليت وراء إمام يجهر بها لا تعترض عليه أيضا، لها أدلة والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا. حتى نخرج من هذا الخلاف، فالجهر بالبسملة أو السر بها على سواء، لكن لا بد أن تقرأ. يعني الإمام أو المصلي منفردا لا بد أن يقولها، ثم بعد ذلك يبدأ بالحمد لله رب العالمين. هذا بالنسبة للبسملة. أول آية من سورة الفاتحة سميت السورة بأول كلمة، فسورة الفاتحة من أسمائها الحمد، سورة الحمد، لأن الله عز وجل ابتدأ بهذه الكلمة وحمد نفسه في هذه السورة. فالله عز وجل يحب أن يحمد، وأول من حمد الله هو الله. فالله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فأول من حمد الله هو الله، والله عز وجل يحب هذه الكلمة، كلمة الحمد لله، ويحب أن يسمعها من عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. يعني الله عز وجل يحب هاتين الكلمتين، سبحان الله وبحمده. عندما تقول سبحان الله وبحمده كأنك تقول سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بل إن جميع الخلق بما فيه الجمادات يحمدون الله سبحانه. وإن من شيء، أي شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله يرضى عنك ويحب منك إذا أكلت وشبعت أن تقول الحمد لله، يحب أن يسمع هذه الكلمة منك. ولذلك الله عز وجل جعل هناك ركن في الصلاة تبطل الصلاة بتركه، ركن الحمد. عندما تقول سمع الله لمن حمده مهمتك في هذا الركن أن تحمد الله سبحانه، لأن الله يحب هذه الكلمة، جعل ركنا في الصلاة مخصصا لها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن كان يطيل. كثير من الناس عندما يقول سمع الله لمن حمده سرعان ما يسجد. كان صلى الله عليه وسلم وسلم يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وكان يقول الحمد لله ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. كان يكثر من الحمد في هذا الوقت. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اهل الجنه عندما ادخلهم الله عز وجل الجنه اول كلمه قالوها الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على حمده وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ثم أما بعد. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين لها أكثر من معنى، فالرب من معانيه من معاني كلمة الرب الخالق الرازق، ومن معانيها المالك. لما قال أبرهة لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة، قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يعنيه. أنا رب الإبل يعني أنا مالك الإبل، أنا صاحبها. فالرب هو المالك، والرب هو المدبر للأمور. لذلك يقال للوالد رب الأسرة، أي أنه مدبر شؤون الأسرة. والله عز وجل هو خالق الناس ورازقهم وهو مالكهم، فنحن عبيدا له سبحانه، وهو يدبر لنا أمورنا. فالرب هو الخالق الرازق المدبر المالك الذي يطاع سبحانه وبحمده، وهو رب العالمين. العالمين المراد بها كل ما تحت السماء، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى بما فيهم الكفار والمشركين والملحدين. فالله عز وجل ربهم شاءوا أم أبوا هو الذي خلقهم ويرزقهم، وهو الذي يدبر لهم أمورهم برغم كفرهم به وبعدهم عنه، مع أنهم يعبدون أشياء أخرى لكنه يرزقهم ويدبر لهم أمورهم بما فيهم إبليس عليه لعنة الله، الذي كفر بالله وحاد الله. الله عز وجل يرزقهم ويدبر لهم أمورهم. وهو جميع الخلق الله سبحانه سبحانه وتعالى يدبر له أموره، وهذا من رحمته سبحانه وبحمده. فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، مع أنهم يعبدون غيره لكنه يرزقهم. ومن الناس من نعرفهم من كانوا أشد العداء لله سبحانه، لكنه كان ينهرهم ويرزقهم. منهم النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه وقال أنا ربي وأميت. النمرود حكم الأرض 400 عام، كان يحكم الأرض بأكمله. هناك من الناس من حكم الأرض بأكمله، منهم النمرود وذو القرنين وهارون الرشيد. هارون الرشيد كان ينظر إلى السحابة ويقول لها امطري في أي مكان شئت فسوف يأتيني خراجك إن شاء الله. السحابة إذا أمطرت في أي مكان على وجه الأرض سيأتيه خراجها، والتي أمطرت لأنه يمتلك الأرض جميعا ويحكم الأرض. طبعا الأرض ملك لله، لكنه يعطي الملك من يشاء سبحانه وبحمده. فالنمرود حكم الأرض 400 عام، لذلك صار طاغيا، وظن أنه الإله الذي يعبد وأنه يحيي ويميت. فلما قال له إبراهيم عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، يعملها الزاد، فبهت الذي كفر. الله عز وجل لما أراد أن يبين له قدرته سبحانه وبحمده أرسل له أضعف خلقه ذبابة دخلت في أنفه فاستقرت في مخه في دماغه فصار كالمجنون، حتى أنه قيل أن هذه الذبابة كانت لا تهدأ من الحركة إلا إذا ضرب بالنعال. وكان هناك شخص كان النمرود دائما ما يذله ويهينه، فإذا ضربه هذا الشخص بنعله استقرت الذبابة مدة أقل، فكان كلما تحركت الذبابة ينادي هذا الشخص ويطلب منه أن يضربه بنعله. قدرته سبحانه وبحمده. فهؤلاء الطغاة الله عز وجل هو الذي يرزقه وهو ربهم سبحانه وبحمده، لكنه له حكمة في تأخير قدرهم والانتقام منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تدبر القرآن الكريم، وإن شاء الله في اللقاءات القادمة سنكمل بقية الكلام عن سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين ونسأله سبحانه بحمده أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لهم حوائجهم ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقهم وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وصلى الله عليه وسلم.